بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولمشايخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 24 من مجالس قراءة كتاب الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للعلامة أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي رحمه الله تعالى. ويعقد هذا المجلس على شيخنا فضيلة الشيخ عادل بن علي السبعان حفظه الله تعالى ورعاه، ويعقد هذا المجلس ليلة الجمعة 25 من شهر رمضان لعام 42 و400 ألف. قد وصل بنا المقام إلى قوله رحمه الله: سورة الملك مكية وهي 30 آية. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك أي تعالى وتعظم الذي بيده الملك يؤتيه من يشاء وينزعه عمن يشاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم في الحياة أيكم أحسن عملا، أي أطوع لله وأورع عن محارمه، ثم يجازيكم بعد الموت. الذي خلق 7 سماوات طباقا، بعضها فوق بعض. ما ترى في خلق الرحمن أي خلقه السماء من تفاوت اضطراب واختلاف، بل هي مستوية مستقيمة. فارجع البصر أعد فيها النظر، هل ترى من فطور صدوع وشقوق؟ ثم ارجع البصر كرر النظر كرتين مرتين، ينقلب إليك البصر، ينصرف ويرجع خاسئا صغيرا دليلا وهو حسير، أي وقد أعيا من قبل أن يرى في السماء خللا. ولقد زينا السماء الدنيا التي تدنو منكم بمصابيح بكواكب، وجعلناها رجوما مرامية للشياطين إذا استرقوا السمع، وأعتدنا لهم في الآخرة عذاب السعير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها لجهنم شهيقا صوتا كصوت الحمار وهي تفور، تغلي تكاد تميز من الغيظ، تتقطع غضبا على الكفار، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها سؤال توبيخ، ألم يأتكم نذير رسول في الدنيا ينذركم عذاب الله، فقالوا لو كنا نسمع من الرسل سمع من يفهم ويتفكر، أو نعقل عقل من ينظر، ما كنا في أصحاب السعير. وقوله فاعترفوا بذنبهم بتكذيب الرسل ثم اعترفوا بجهلهم، فسحقا لأصحاب السعير، أي أسحقهم الله سحقا، أي باعدهم من رحمته مباعدة. إن الذين يخشون ربهم بالغيب قبل معاينة العذاب وأحكام الآخرة. قوله وأسروا قولكم أو اجهروا به نزلت في المشركين الذين كانوا ينالون من رسول الله صلى الله عليه وسلم بألسنتهم، فيخبره الله تعالى فقالوا فيما بينهم أسروا قولكم كي لا يسمع إله محمد، فقال الله تعالى ألا يعلم من خلق، أي ألا يعلم ما في صدوركم وما تسرون به من خلقكم وما تسرون به من خلقكم، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا سهلة أو سهلا مسخرة، فامشوا في مناكبها جوانبها وإليه النشور، إليه يبعث الخلق. أأمنتم من في السماء، قال أأمنتم من في السماء قدرته وسلطانه وعرشه أن يخسف بكم الأرض، تغور بكم فإذا هي تمور، تتحرك بكم وترتفع فوقكم. الآن في قوله قدرته وسلطانه وعرشه، قال هذا يعني كما يقال تهربا من إثبات العلو لله سبحانه وتعالى عفى الله عنه، وإلا فالآية واضحة. نعم. قال وقوله فستعلمون أي عند معاينة العذاب كيف نذير إنذاري بالعذاب. قوله ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، إنكاري إذ أهلكتهم. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات باسطات أجنحتها ويقبضن ويضربن بها جنوبهن، ما يمسكهن في حال القبض والبسط إلا الرحمن بقدرته، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، يدفع عنكم عذابه، بل لجوا تمادوا في عتو عصيان وضلال ونفور تباعد عن الحق. أفمن يمشي مكبا على وجهه، أي الكافر يحشر يوم القيامة وهو يمشي على وجهه، يقال كببت فلانا على وجهه فأكب، فأكب هو، يقول هذا أهدى أمن يمشي سويا مستقيما على صراط مستقيم وهو المؤمن. قل هو الذي أنشأكم خلقكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، أي لا تشكرون خالقكم وخالق هذه الأعضاء لكم إذ أشركتم به غيره. قل هو الذي ذرأكم خلقكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد، أي وعد الحشر. قل إنما العلم بوقوعه ومجيئه عند الله، وإنما أنا نذير مخوف مبين أبين لكم الشريعة. فلما رأوه أي العذاب في الآخرة زلفة قريبا سيئت وجوه الذين كفروا، تبين في وجوههم السوء وعلتها الكآبة، وقيل هذا العذاب الذي كنتم به تدعون، تفتعلون من الدعاء، أي تدعون الله، أي تدعون الله به إذ تقولون اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك. الآية. قل أرأيتم إن أهلكني الله فعذبني ومن معي أو رحمنا غفر لنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، يعني نحن مع إيماننا خائفون، نخاف عذاب الله ونرجو رحمته، فمن يمنعكم من عذابه وأنتم كافرون. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا غائرا ذاهبا في الأرض فمن يأتيكم بماء معين ظاهر تناله الأيدي والدلاء. قال بسم الله، سورة القلم مكية، وهي 50 وآيتان بلا خلاف. بسم الله الرحمن الرحيم. نون، أقسم الله بالحوت الذي على ظهره الأرض. طبعا هذا في رواية، قال في الحاشية هنا، ورد هذا في حديث ابن عباس قال أول ما خلق الله من شيء القلم، فجرى بما هو كائن، ثم رفع بخار الماء فخلقت منه السماوات، ثم خلق النون فبسطت الأرض على ظهر النون، فتحركت الأرض فمادت فأثبتت بالجبال، فإن الجبال لتفخر على الأرض. قال وقرأ نون والقلم وما يسطرون. أخرجه ابن جرير. وهذا مما لا يصح، والأصح في تفسيرها أن نون من الحروف المقطعة. قال والقلم، يعني القلم الذي خلقه الله تعالى فجرى بالكائنات إلى يوم القيامة. وما يسطرون، أي وما تكتب الملائكة. ما أنت بنعمة ربك بإنعامه عليك بالنبوة بمجنون، أي إنك لا تكون مجنونا وقد أنعم الله عليك بالنبوة. وهذا جواب لقولهم وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، غير مقطوع ولا منقوص. مع أنه هناك فسرها ممنون، يعني غير مقطوع ولا منقوص، وأيضا ليس فيه منه. نعم. قال وإنك لعلى خلق عظيم، أي أنت على الخلق الذي أمرك الله به في القرآن. فستبصر يا محمد ويبصرون، أي المشركون الذين رموه بالجنون، بأيكم الفتنون، أبأيكم المفتون، الفتنة أبك أم بهم، فلا تطع المكذبين فيما دعوك إليه من دينهم، ودوا لو تدهن فيدهنون، تلين فيلينون لك، ولا تطع كل حلاف كثير الحليف بالباطل، أي الوليد بن مغيرة، الوليد بن المغيرة مهين حقير هماز عياب مشاء بنميم ساع بين الناس بالنميمة. مناع للخير بخيل بالمال عن الحقوق، معتد مجاوز في الظلم، أثيم آثم، عتل جاف غليظ، بعد ذلك بعد مع ما ذكرنا من أوصافه زنيم، ملحق بقومه وليس منهم. أن كان، لأن كان ذا مال وبنين، يكذب بالقرآن، وهو قوله إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. والمعنى أيجعل مجازاة نعمة الله عليه بالمال والبنين. الكفر أو الكفر بآياتنا سنسمو على الخرطوم، سنجعل على أنفه علامة باقية ما عاش، نخطم أنفه بالسيف يوم بدر. طيب مشايخ، هل هذه الصفات تنطبق على الوليد بن المغيرة؟ ماذا قال عندك يا شيخ سلطان في الوسيط؟ نعم، هو نسبها لما ذكرت، يعني الوليد بن المغيرة عرض على النبي صلى الله عليه وسلم المال ليرجع عن دينه. ثم ذكر هماز مشاء بن أمين مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. وهنا السؤال الشيخ محمد صلاة، أنا ودي أسأل، نعم يعني أنا ما عمر وجدت في القرآن أن الله سبحانه وتعالى ذم شخصا لنسبه، فهل هل هل التفسير الصحيح لزنيم أنه ملصق؟ وهذا الآن أنا الذي أستشكله، لأن الوليد ابن المغيرة مشهور بنسبه في بني مخزوم، هذا واحد. والأمر الآخر أيضا قضية كان مشهورا بالكرم، فكيف يقال هنا أنه بخيل بالمال؟ ما أدري يعني، وهذا الإشكال الذي أقوله أنا. هو الشيخ محمد أنا مكتوب عندي بخيل بالمال، وأضفت إضافة جميلة من التفسير الآن، يقول بخيل بالمال عن الحقوق، الحقوق المطلوبة منه، يعني لا ينظر لما يعني يدفعه من طلب الجاه والشهرة والكرم إن كانت في غير مرضات الله. لكن هنا تفسير ابن عباس مسألة زنيم، وهذا بإسناد صحيح عند البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: عتل بعد ذلك زنيم، قال رجل من قريش له زنمة مثل زنمة الشاة، يعني له علامة وليست يعني لأجل النسب. ما رأيك في هذا قول ابن عباس؟ ألا يحل الإشكال؟ نعم، هو مكتوب عندي يعرف بالشر كما تعرف الشاة بزنمتها. ثم ذكر هنا في الوصية، ذكر كلام ابن قتيبة: ولا نعلم أن الله وصف أحدا ولا بلغ من ذكر عيوبه ما بلغ من ذكر عيوب الوليد بن المغيرة. ثم ذكر الأوصاف لأنه وصفه بالحلف والمهانة والغيب للناس والمشي بالنمائم والبخل والظلم والإثم والجفاء والدعوة. والدعوة وضع عليها دائرة، ما أدري إيش الإشكالية في الدعوة يعني، من كلام ابن قتيبة. طيب هنا جاء أيضا أنها نزلت في الأسود بن عبد يغوث، وجاءت أيضا في الأخنس ابن شريق أو شريق، الأخنس ابن شريق، وأيضا يعني قالت عائشة تقول عند عن مروان بن الحكم قالت: ولكن نزلت في أبيك ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. هذا الذي يحتاج مراجعة. طيب قال، طيب هنا الأخت إحدى أم عبد الرحيم وفقها الله قالت في تفسير ابن كثير: أن يمنع ما عليه وما لديه من الخير معتد في تناول ما أحل الله له يتجاوز فيها الحد المشروع أثيم أن يتناول المحرمات، هذا في منع الخير. طيب قال هنا الأخت إحدى الأخوات إشراقات تقول: في هذا الحديث يبين ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من نزل فيه قوله تعالى: عتل بعد ذلك زنيم، فقال: هو رجل من قريش له زنمة مثل زنمة الشاه. والعتل هو الرجل الغليظ الجافي، وقيل الأكول والزنيم الذي يدعي نسبته إلى قوم وليس منهم. والزنيم يطلق على الشاة لها زنمة، وهي الجلدة الزائدة المتعلقة بأذنها وحلقها. ووصف من يدعي نسبا وليس صحيحا إلى قوم، ووصف من يدعي نسبا ليس صحيحا إلى قوم بالزنيم لأنه متعلق بهم وليس منهم. والزنيم أيضا اللئيم المعروف بلؤمه وشره، واختلف في الموصوف بهذه الصفة القبيحة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما: هو الوليد بن المغيرة المخزومي، وقيل هو الأخنس بن شريق، وقيل هو الأسود بن عبد الغوث. أنت يعني هذا بعضها في صحيح البخاري. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله شيخنا. أنا بالمشايخ. شيخنا الآن نحن مختلفون، من هو هذا الذي ولا تطع كل حلاف مهين؟ من هو الشخص؟ أليس المشهور أن الوليد بن المغيرة هو هذا؟ لكن يا شيخ يعني أشكلت علينا كلمة زنيم مع الوليد بن المغيرة وهو من بني مخزوم. طيب شو المشكلة؟ يعني قد عرف بنسبه على تفسير زنيم أنه ملصق في قومه على الظاهر، على الظاهر من بني مخزوم. نعم الإنسان ينسب إلى الفراش. صحيح. دقيقة يا شيخنا الله يحفظك. السلام عليكم. شيخنا هنا مشاركة من إحدى الأخوات يعني جميلة، تقول سبحان الله أظهر الله معايبه الخفية عن الناس لأنه عرف الحق عندما وصف القرآن وكتمه فأظهر الله معايبه. إيه نعم صحيح، يعني لطيفة منها، أحسن الله عليكم. قال إذا سنسمه على الخرطوم سنجعل على أنفه علامة باقية ما عاش، نخطم أنفه بالسيف يوم بدر. قال رحمه الله إنا بلوناهم، امتحنا أهل مكة بالقحط والجوع كما بلونا أصحاب الجنة، كما امتحنا أصحاب البستان بإحراقها وذهاب قوتهم منها، وكانوا قوما بناحية اليمن، وكان لهم أب وله جنة كان يتصدق فيها على المساكين، فلما مات قال بنوه نحن جماعة وإن فعلنا ما كان يفعل أبونا ضاق علينا الأمر، فحلفوا ليقطعن ثمرها بسدفة من الليل كي لا يشعر المساكين فيأتوهم، وهو قوله إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون ولا يقولون إن شاء الله، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، أي أنزل الله عليها نارا أحرقتها فأصبحت كالصريم كالليل المظلم سوداء. شيخنا أنا مررت على هذه المزرعة، يعني هي خارج صنعاء هكذا بقرابة 10 كيلو أو نحوها. أي مزرعة يا شيخ؟ هذه الجنة، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. هي في اليمن يا شيخ؟ هو الآن كما قال هي في ناحية في اليمن صنعاء. نعم الشوكاني يقول على بعد 6 أميال، وبالفعل يعني الوصف الدقيق، يعني نحن بعد 10 كيلو من وسط مدينة صنعاء تأتي هذه المزرعة. أنا كنت أمشي في السيارة فأشاروا لي إلى منطقة وقالوا تلك المزرعة. صح يا شيخ، يعني منطقة سوداء ما حولها كله أخضر وجبال يعني فيها أشجار، إلا تلك المنطقة يعني سواد ظاهر نسأل الله السلامة. فيقال يعني يقال أن هذه المزرعة وهذه الأرض يعني الجنة. ممكن ليس ببعيد. وبعدين يعني أبشرك شيخنا، نحن في اليمن كل الآيات والمعجزات لها فروع عندنا، يعني أصحاب الكهف، الكهف موجود عندنا، سفينة نوح موجود فرع عندنا، يعني احنا والمصريين نتنافس في هذا بارك الله في اهل. هم سبقوكم بالتسويق والسياحه وانتم نازلتم. ما اي نعم، لا احنا اللي يجي نذبحه الله المستعان. قال فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، أي أنزل الله عليها نارا أحرقتها فأصبحت كالصريم كالليل المظلم سوداء. فتنادوا مصبحين، نادى بعضهم بعضا لما أصبحوا ليخرجوا إلى الصرام، وهو قوله أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين قاطعين الثمر. فانطلقوا ذهبوا إليها وهم يتخافتون يتسارون الكلام بينهم بألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قصد وجد قادرين عند أنفسهم على ثمر الجنة. فلما رأوها سوداء محترقة قالوا إنا لضالون مخطئون طريقنا وليست هذه جنتنا. ثم علموا أنها عقوبة من الله تعالى فقالوا بل نحن محرومون، حرمنا ثمر جنتنا بمنعنا المساكين. قال أوسطهم أعدلهم وأفضلهم ألم أقل لكم لولا تسبحون هل لا تستثنون. ومعنى التسبيح ها هنا الاستثناء بإن شاء الله، لأنه تعظيم لله وكل تعظيم لله فهو تسبيح له. قالوا سبحان ربنا، نزهوه عن أن يكون ظالما وأقروا على أنفسهم بالظلم فقالوا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون يلوم بعضهم بعضا بما فعلوا من الهرب من المساكين ومنع حقهم. قالوا يا ويلنا، هنا مكتوب يا ويلتنا لو تعدل، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين بمنع حق الفقراء وترك الاستثناء، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها من هذه الجنة إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب كما فعلنا بهم نفعل بمن خالف أمرنا. ثم بين ما عند الله للمؤمنين فقال تعالى إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. فلما نزلت قال بعض قريش إن كان ما تذكرون حقا فإن لنا في الآخرة أكثر مما لكم. فنزل أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب نزل من عند الله فيه ما تقولون تدرسون تقرون ما فيه أو تقرون ما فيه إن لكم فيه في ذلك الكتاب لما تخيرون تختارون. أم لكم أيمان عهود ومواثيق علينا بالغة محكمة لا ينقطع عهدها إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون تقضون. وكسرت إن في الآيتين لمكان اللام في جوابها وحقها الفتح لو لم تكن اللام. فسلهم يا محمد أيهم بذلك الذي يقولون من أن لهم في الآخرة حظا زعيم كفيل لهم أم لهم شركاء آلهة تكفل لهم بما يقولون. فليأتوا بشركائهم لتكفل لهم إن كانوا صادقين فيما يقولون. يوم يكشف عن ساق عن شدة من الأمر وهو يوم القيامة. قال ابن عباس رضي الله عنه أشد ساعة في القيامة. فصار كشف الساق عبارة عن شدة الأمر. نعم شيخنا. قال في الحاشية أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي وفي البخاري وغيره عن أبي سعيد الخدري أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. أخرجه البخاري في التفسير ومسلم في الإيمان. شيخنا أحسن الله لك هنا، يعني هل نستطيع أن نقول لولا الحديث لكان التفسير بأنه عن الشدة وجيها وصحيحا؟ نعم، يعني هذه من أساليب العرب، لكن هو حتى في هذا الأسلوب فيه إثبات الساق لله عز وجل. نعم، لأنه لا يقال هذا الأسلوب إلا لمن يتصف بمثل هذه الصفة. نعم. علق يا شيخ لمدة دقيقتين حتى أتيك يا شيخ. نعم، على الأسماء والصفات. نعلق ماذا يا شيخ؟ فعلى كل حال إثبات الساق لله عز وجل ثابت في السنة، ما فيه إشكال. إنكار العلو، إنكار العلو كفر، ما في شك، لأنه رد لأحاديث الآيات والأحاديث الظاهرة في هذا. أأمنتم من في السماء يخافون ربهم من فوقهم، والأحاديث والآيات في هذا الباب كثيرة. لكن المعين هنا الذي يعني يتوقف، فرق بين أن يقال هذه المقولة كفر وبين نأتي إلى فرقة تنتسب للإسلام أو أعيان ونحكم بكفر أعيانهم، مثل الأشاعرة الآن متأخرين الذين ينكرون العلو، فلا نقول بأنهم كفار كما يقول البعض، لا هذا ما يصلح. طبعا هذه الآية يوم يكشف عن ساق، يرجح ابن تيمية رحمه الله أنها ليست من آيات الصفات، وهو الصحيح، يعني لم تسق لبيان صفة الله عز وجل وهي الساق، ما سيقت لهذا المعنى. ولذلك كثير من تفسير السلف بأنها يعني يكشف عن أمر أو عن أهوال يوم القيامة أو شيء من ذلك. السلام عليكم. أين؟ عليكم السلام. نعم. أقول أن ابن تيمية يرى أن هذه الآية ليست من آيات الصفات. بخلاف مثلا، لأن الله عز وجل لم يضف الساق إلى نفسه، بخلاف لما خلقت بيدي، فإنه أضاف هذه الصفة إلى نفسه سبحانه وتعالى. نعم. وهذا عند العرب معروف، يعني كشفت الحرب عن ساقها، يعني كناية عن الشدة. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى، طيب شيخنا الشيخ طلال يسأل يقول: ورد في آية سورة تبارك آمنتم من في السماء قال قدرته وسلطانه وعرشه، هل هذا تأويل وإنكار للعلو؟ نعم، هذا كلام باطل. آمنتم من في السماء هو الله عز وجل. سبحانه. وعندما يأتي أهل الباطل ليناقشوا في مثل هذه الأمور نقول لهم: آمنتم من في السماء، هذه الآية تحتمل أن يكون سلطانه وقدرته، وتحتمل أن يكون المقصود هو إيش، هو الله عز وجل، فيحتمل هذا ويحتمل هذا المعنى. فما هو الفيصل في فهمي وفهمك؟ ما هو الفيصل؟ هاي شيخ محمد، فهم السلف يا شيخ، فهم السلف، آثار السلف، الصحابة والتابعين. نرجع إلى آثار السلف، هل منهم يعني كون الله عز وجل سلطانه وقدرته في السماء هذا مفروغ منه، يعني ما فيها إشكال، لكن هل هو سبحانه وتعالى بذاته في السماء؟ نرجع إلى آثار السلف، سنجد آثار السلف تؤيد هذا المعنى. فورد عن مجاهد كذلك في قول آمنتم من في السماء قال هو الله تعالى، وكذلك عن مقاتل بن سليمان أأمنتم عقوبة من في السماء قال هو الرب تبارك وتعالى نفسه لأنه في السماء العليا. هذا ظاهر يعني. ويا شيخ كما ذكرتم في درس سابق أن تتعجب كيف ينكرون العلو مع أنها صفة مدح. صحيح. الله المستعان. لذلك هم يعني شبه الله عز وجل، واعتقدوا أن يلزم من إثبات العلو لله عز وجل إثبات المكان، إثبات التحيز، إثبات. لذلك الدخول يا إخواني في هذا الغلو ونفوا اليد عن الله. لماذا؟ قالوا لأنها من باب يعني الجزء، افتقار الجزء إلى الكل، مثل الإنسان يفتقر يده تفتقر إلى بقية عضوه البدن أو الجسم، فقالوا هذا افتقار الجزء إلى الكل، فيكون هذا وصف لله بالافتقار. لذلك الرازي والغزالي الذين يعني نظروا إلى هذه النصوص انتهى بهم المآل إلى القول بنفي الصفات عن الله عز وجل، وأنها مجرد تخييل لتقريب الأمر إلى الناس، الناس حتى تستوعب عقولهم هذا الأمر. جاء الأنبياء ووصف الله عز وجل بهذه الأوصاف حتى يعني يدركوا من باب التقريب، يعني الأنبياء يكذبون وإلا عز وجل ما يوصف بهذا بهذه الوصف، لكن طبعا هم يقولون أنهم يكذبون لصالح الناس، أدى بهم هذا الأمر. لذلك الفلاسفة كابن سينا وغيره أنكر المعاد الجسماني وأنكر البعث وأنكر الجنة وأنكر النار، وقال هذه كلها جاء بها الأنبياء من أجل إصلاح أحوال الناس. الناس إذا ما تعدهم بجنة ونار وكذا ما يتحركون. ثم بعد ذلك قالوا طيب الآن الأنبياء أتوا بهذه الظواهر حتى يفهم الناس وتستقيم حياتهم وسلوكهم وأخلاقهم، والفلاسفة فهموا هذا المغزى. الآن أيهما أعلى رتبة؟ صار الفلاسفة أعلى رتبة من الأنبياء. هذا انحراف يا إخوان شديد. طبعا من الكتب اللي عنيت بهذه القواعد المتعلقة بالأسماء والصفات كتاب التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وشروحه نافعة في هذا الباب، لأن هذه الموجة من التأويل بدأت تعود مرة أخرى. دخول إدخال العقول وتصوير الباري جل شأنه أو تخيل أو تشبيهه بخلقه وأنه من باب كذا إلى كذا ونحو ذلك، هذا ضلال ويؤدي بالإنسان إلى إنكار ما أثبت الله عز وجل وإبطال الشريعة كلها. لذلك يجب على المسلم أن يسلم وأن يعتقد أن ظواهر الكتاب والسنة حق، ولا يعني يحدث ولا يبدل دلالات الكتاب والسنة. أأمنتم في السماء؟ أصلا لو تبحث في كتب التفسير تجد كلام السلف فيها قليل. لماذا؟ لوضوحها وظهورها. ما حد ينازع عربي، يعني هو لو كان ليس مقصود به الباري جل شأنه احتاج إلى البيان. كل لو تأتي لأي عامي آمنتم من في السماء ما يقول إن سلطانه أو ملائكته كما يقولون، أو يقول لك هو سبحانه وتعالى يد الله، يقول لك يا أخي يد تليق بجلاله، وإلا هو سيأتي لين تصل إلى الوجود والذات سبحانه وتعالى. وهذا ما أدى إلى الإلحاد أحيانا وانحراف المنحرفين. لذلك يجب على المسلم أن يعرف قدر عقله، ولا يثبت هذا الدين إلا على جسر الاستسلام والانقياد لنصوص الكتاب والسنة. ويجب أن يدرك أن هذا وحي من عند الله عز وجل، ويجب أن يدرك أن ظواهر هذه النصوص هي المرادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم حسب دلالات وسياقات الكلام العربي، ما هو بيحذف ويبدل ويحذف كما يشتهي. وهؤلاء مشكلتهم أنهم اعتقدوا أولا باطل ثم أتوا بالنصوص ليضربوا بعضها لبعض. أما السلف يعني يرجعون إلى الكتاب والسنة وفهم الصحابة وفهم التابعين الذين أدركوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم. سمي شيخ، هذا استطراد بس على كلام آمنتم من في السماء. ننتبه يا إخواني لأن كثرت حتى في المجموعات والآن في من يعرض هذه الشبه. لذلك دائما أنصح للرجوع إلى هذه الكتب المؤصلة ككتب شيخ الإسلام بن تيمية، ومن أجلها في باب الصفات التدمرية كذلك شرح حديث النزول. بارك الله فيك. أحسن الله إليكم يا شيخ، استطراد مبارك وكتب الله أجرك شيخنا. الله يبارك فيك. أحسن الله إليكم شيخ. أحيانا وأنا سأستطرد الآن على استطرادك بارك الله فيك، يقولون أحيانا يكون الاستطراد فيه من الفائدة أكثر من أصل الدرس. الله يبارك فيك ويحفظكم وينفع بالجميع. آمين اللهم آمين. قال رحمه الله تعالى: خاشعة أبصارهم ذليلة لا يرفعونها. قال عفوا: يوم يكشف عن ساق عن شدة من الأمر وهو يوم القيامة. قال ابن عباس رضي الله عنه: أشد ساعة في القيامة، فصار كشف الساق عبارة عن شدة الأمر، ويدعون إلى السجود أي الكافرون والمنافقون، فلا يستطيعون، يصير ظهرهم طبقا واحدا، كلما أراد أن يسجد واحد منهم خر على قفاه. خاشعة أبصارهم ذليلة لا يرفعونها، ترهقهم تغشاهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود في الدنيا وهم سالمون فيأبون ولا يسجدون لله. قوله: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، دعني والمكذبين بهذا القرآن، أي كلهم إلي ولا تشغل قلبك بهم، فإني أكفيك أمرهم. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، أي نأخذهم قليلا قليلا ولا نباغتهم. قوله: وأملي لهم أمهلهم كي يزدادوا تماديا في الشرك، إن كيدي متين شديد لا يطاق. أم تسألهم، بل أتسألهم على ما آتيتهم به من الرسالة، هكذا آتيتهم ولا آتيتهم أو آتيتك أجرا فهم من مغرم مما يعطونك منقلون. آتيتهم به من الرسالة، أي يمكن آتيتهم. نعم. أم عندهم الغيب، علم ما في غد، فهم يكتبون يحكمون. وقوله: ولا تكن كصاحب الحوت، كيونس في الضجر والعجلة، إذ نادى دعا ربه وهو مكظوم مملوء غما، لولا أن تداركه نعمة من ربه. قال: أدركه نعمة رحمة من ربه، لنبذ لطرح حين ألقاه الحوت بالعراء بالأرض الفضاء الواسعة. قال: لولا أن تداركه أدركه نعمة رحمة من ربه، لنبذ لطرح حين ألقاه الحوت بالعراء بالأرض الفضاء الواسعة، لأنها خالية من البناء والإنسان والأشجار، وهو مذموم مجرم. هكذا قال في الحاشية عبارة المؤلف فيها خشونة. شيخ محمد في الوسيط ذكر غير هذا الكلام. ها تفضل. وهو مذموم يذم ويلام بالذنب فقط. يذم ويلام بالذنب. نعم. هذا نقرا في التفسير الاخرى. وهذا يعني كانه أليق عبارة، أليس كذلك شيخنا؟ اي نعم صحيح. اما يعني مجرم مذموم مجرم ما يليق يعني. أيضا الشيخ الوصف اللي قبله أيضا ما في تعليق عليه: ولا تكن كصاحب الحوت كيونس في الضجر والعجلة. في الأيش؟ آية 48 عندكم في الوجيز، وليس هذه العبارة عندي في الوسيط. يعني الضجر والعجلة يا شيخ يعني هو تضجر يعني أهون، بس يعني وصفه بالجرم يعني. ماذا قال في الوسط يا شيخ؟ ولا تكن كصاحب الحوت. قال يونس بن متى: ثم أخبر عن عقوبة يونس حين لم يصبر فقط، فقال إذ نادى ربه. نعم أحسن الله يبارك. يعني وصف يونس عليه السلام بالغضب والضجر والعجلة يعني ما فيه إشكال، لكن وصفه بالإجرام وهو مذموم يعني هي شوي. لو قال وهو يعني مذنب وأنا أخشى أنها تكون مثلا مذنب حذفت إلى مجرم، أخشى هذا. عندك يا شيخ وصفه بماذا وهو مذموم في الوسيط؟ قال مذنب وملام بالذنب. نعم ملام ويلام بالذنب. أنا أقول ربما أتوقع أنها ليس مجرم إنما مذنب، ما أظنه يعني يصف نبي بأنه مجرم وهو مذموم وهو مذنب، لكن إما أنها تكون تحرفت أو قرأت قراءة غير سليمة أو مليم، يعني يا مذنب يا مليم شيء من هذا، لكن تكون مجرم سعيد. أما الضجر والعجلة والله هذه يعني ذكرها العلماء ما فيها ما استنكر. أحسن الله عليكم. قال فجتباه ربه فاختاره فجعله من الصالحين بأن رحمه وتاب عليه، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكرى، أي إنهم لشدة إبغاضهم وعداوتهم لك إذا قرأت القرآن ينظرون إليك نظرا شديدا يكاد يصرعك ويسقطك عن مكانك ويقولون إنه لمجنون، وما هو أي القرآن إلا ذكر عظة للعالمين. قال سورة الحاقة مكية وهي 50 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هنا زيادة وهي في المصحف 52 آية. قال البقاعي في مصاعد النظر وآيها 51 آية في البصري والشامي واثنتان في عدد الباقين. طيب من وين 50 يا شيخ؟ ما أدري والله، أو يعتمد على حذف الكسر ما أدري. لا ما يشفع. عد الآية عد دقيق ما فيها كسر. نعم أحسن الله عليكم. قال بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة أي القيامة لأنها حقت فلا كاذبة لها. ما الحاقة؟ استفهام معناه التعظيم لشأنها كقولك زيد ما هو، وما أدراك ما الحاقة؟ أي شيء أعلمك ما ذلك اليوم. ثم ذكر أمر من كذب بالقيامة فقال كذبت ثمود وعاد بالقارعة بالقيامة التي تقرع القلوب، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية أي بالصيحة الطاغية وهي التي جاوزت المقدار، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية عتت على خزانها فلم تطعهم سخرها عليهم استعملها عليهم كما شاء. وقوله حسومة أي دائمة متتابعة، والمعنى تحسمهم حسومة أي تذيبهم وتفنيهم. فترى القوم أي أهل القرى فيها أي في تلك الأيام صرعى جمع صريع كأنهم أعجاز أصول نخل خاوية ساقطة، فهل ترى لهم من باقية أي هل ترى منهم باقيا؟ وجاء فرعون ومن قبله هكذا أي تباعه ومن قبله ومن وأنا قال وجاء فرعون ومن قبله هكذا ومن قبله قال وجاء فرعون ومن قبله أي تباعه. ومن قرأ ومن قبله فمعناه من تقدمه من الأمم. والمؤتفكات أي أهل قرى قوم لوط بالخاطئة بالخطأ العظيم وهو الكفر، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية زائدة تزيد على الأخذات. إنا لما طغى الماء جاوز حده يعني أيام الطوفان حملناكم أي حملنا آباءكم في الجارية وهي السفينة لنجعل تلك الفعلة التي فعلنا من إغراق قوم نوح وإنجاء من معه لكم تذكرة تتذكرونها فتتعظون بها وتعيها أذن واعية لتحفظها كل أذن تحفظ ما سمعت. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة أي النفخة الأولى لقيام الساعة، وحملت الأرض والجبال فدكتا كسرتا دكة واحدة فصارت هباء منبثا فيومئذ وقعت الواقعة قامت القيامة. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية أي متشققة، والملك يعني الملائكة على أرجائها نواحيها، ويحمل عرش ربك فوقهم فوق الملائكة يومئذ ثمانية أملاك. هي قراءة أبي عمرو وجاء فرعون ومن قبله، يعني وهي الخطأ ومن هنا مكتوبة ومن أين من هذه خطأ، وجاء فرعون فتحة فتحة القاف الشيخ ومن كيف الشيخ لا لا مكسورة القاف ومن قبله قرأت ومن أنا عندي قبله مكسورة لكن كان شفته في الوجيز مفتوحة لا أشار إلى إلى إلى قراءة ومن قبله لا سليمة نعم. وجاء فرعون ومن قبله نعم. أي تبع وقرئ ومن قبله لكن هي في الموضعين في فتح الميم فهذا الخطأ للوجيز فيصحح الخلاف في قبله وقبله هنا بكسر اللام الشيخ في في في, في الآية هنا بكسر اللام بفتح اللام هنا اللي في الوجيز صحيح خطأ مكسور اللام الكلام هو على القاف والباء فقط ومن قبله ومن قبله هذه القراءتان ما في لها هاتان القراءتان ومن قبله من تقدمه ومن قبله من جهته أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى يومئذ تعرضون على ربكم لا تخفى منكم خافية كقوله لا يخفى على الله منهم شيء فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابية خذوا فاقرأوا كتابي وذلك لما يرى فيه من الحسنات إني ظننت أني ملاق حسابية أي أيقنت أني أحاسب فهو في عيشة راضية ذات رضا أي يرضى بها صاحبها قطوفها دانية ثمارها قريبة من مريدها على أي حال كان يقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسرفتم قدمتم لآخرتكم من الأعمال الصالحة في الأيام الخالية الماضية في الدنيا وقوله يا ليتها كانت القاضية يقول ليت الموتة التي متها لم أحي بعدها هلك عني سلطانية ذهب عني حجتي وزال عني ملكي وقوتي فيقول الله لخزنة جهنم خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه أدخلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه أي أدخلوه في تلك السلسلة فتدخل في دبره وتخرج من فيه وهي سلسلة لو جمع حديد الدنيا ما وزن حلقة منها قوله ولا يحض على طعام المسكين لا يمر بالصدقة على الفقراء فليس له اليوم هاهنا حميم قريب ينفعه ولا طعام إلا من غسلين هو صديد أهل النار لا يأكله إلا الخاطئون وهم الكافرون قال فلا أقسم لا زائدة بما تبصرون ما ترون من المخلوقات وما لا تبصرون ما لا ترون منها إنه إن القرآن لقول لتلاوة رسول كريم على الله يعني محمدا صلوات الله عليه وما هو بقول شاعر أي ليس هو شاعرا قليلا ما تؤمنون ما لغو مؤكدة هكذا يصح أن يقال يا شيخ لغو مؤكدة يعني مقصودة زائدة هذا استعمال بعضهم ينتقده وبعضهم يرى أنه ما في مشاحة المقصود أنها زائدة يعني زائدة من جهة الإعراب لكنها في المعنى للتأكيد طبعا لذلك بعضهم يقول ما ينبغي أن يستعمل هذا اللفظ ويستغنى عنه بلفظ صلة بالتوكيد أو نحو ذلك أحسن الله لكم. قال ولا بقول كاهن، وهو الذي يخبر عن المغيبات من جهة النجوم كذبا وباطلا، ثم بين أن ما يتلوه تنزيل من الله تعالى، فقال تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لو قال ما لم يؤمر به وأتى بشيء من قبل نفسه لأخذنا منه باليمين من صلة، والمعنى لأخذناه بالقوة والقدرة ثم لقطعنا منه الوتين، وهو نياط القلب أي لا هلكناه. فما منكم من أحد عنه حاجزين. لقطعنا يا شيخ محمد، لقطعنا، أنا قلت شيء آخر، ثم لقطعنا منه الوتين. كأنك شددت. ثم لقطعنا منه الوتين وهو نياط القلب أي لأهلكناه. فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي لم يحجزنا عنه أحدكم. وإنه أي القرآن لحسرة على الكافرين يوم القيامة إذا رأوا ثواب متابعين. وإنه لحق اليقين، أي وإنه اليقين حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم نزهه عن السوء. قال سورة المعارج مكية وهي 43 آيات. قال هذه زيادة من ضاء، وهي في المصحف 44 آية. قال البقاعي في مصاعد النظر وآيها 43 آيات في الشامي وأربع في عدد الباقين. قال بسم الله الرحمن الرحيم، سأل سائل دعا داع بعذاب واقع للكافرين على الكافرين، وهو النضر بن الحارث حين قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك الآية، ليس له دافع، ليس لذلك العذاب الذي يقع بهم دافع من الله، أي ذلك العذاب يقع بهم من الله ذي المعارج ذي السماوات. تعرج الملائكة والروح يعني جبريل عليه السلام إليه إلى محل قربته وكرامته وهو السماء. نعم. وهذا من التأويل الباطل حتى ينكر العلو، علو الله عز وجل. قال في يوم، في صلة واقع أي عذاب واقع في يوم كان مقداره 50,000 سنة وهو يوم القيامة. قال فاصبر صبرا جميلا، وهذا قبل أن أمر بالقتال. شيخنا أحسن الله إليك، لاحظت في الوجيز أنه يدخل أن على الفعل الماضي المبني للمجهول، هل يصح هذا لغة؟ وين يا شيخ؟ مرة كثيرا معنا مثل هذا الموضع، وهذا قبل أن أمر بالقتال، يعني عادة نحن نعرف أن هذه تدخل على الفعل المضارع قبل أن يؤمر بالقتال، لكن مر معنا في أكثر الموضع أنه يدخل أن على الفعل الماضي المبني للمجهول أو لما لم يسمى فاعله، فهل يكون هذا مثلا في وجه من وجوه اللغة صحيح، أو أنه كما يقال مما تعود لسان الواحد عليه؟ لا، يكون هنا وش عبارته يا شيخ؟ قال وهذا قبل أن أمر بالقتال، يعني قبل أمره بالقتال، أن هنا تكون مصدرية، والمصدرية كما لا يخفى عليك تدخل على الماضي والمضارع. فما كان جواب قومه إلا إيش؟ أن قالوا، أن قالوا إلا قولهم، إلا قولهم، وليست الناصبة التي تدخل عليه. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. قوله إنهم يعني المشركين يرونه، يرون ذلك اليوم بعيدا محالا لا يكون، ونراه قريبا لأن ما هو آت قريب، ثم ذكر متى يكون ذلك اليوم فقال يوم تكون السماء كالمهل كدردي الزيت، وقيل كالقاري المذاب وقد مر هذا، وتكون الجبال جواهر، وقيل الذهب والفضة والنحاس، كالعهن كالصوف المصبوغ، ولا يسأل حميم حميمة، لا يسأل قريب عن قريب لشغاله بما هو فيه. يبصرونهم يعرف بعضهم بعضا، أي إن الحميم يرى حميمه ويعرفه ولا يسأل عن شأنه. يود المجرم يتمنى الكافر لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وزوجته وأخيه وفصيلته عشيرته التي فصل منها التي تؤويه تضمه إليها في النسب. قال هنا في الحاشية: وتكون الجبال الجواهر وقيل الذهب والفضة والنحاس. قال في الحاشية، هذا ساقط من إحدى النسخ، وقد أبعد المفسر في هذه الأقوال، والأولى الجبال على حقيقتها. قوله: ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، ذلك الافتداء. كلا، ليس الأمر كذلك، لا ينجيه شيء، إنها لظى، وهي من أسماء جهنم، نزاعة للشوى، يعني جلود الرأس تقشرها عنه. وإن كان يعني قد يكون مقصود الواحد رحمه الله تعالى بالجواهر وكذا، يعني التي تكون في هذه الجبال، يعني ما أظن أنه يقصد أن معنى الجبال هي الجواهر الذهب والفضة، لكن المقصود ربما يقصد أن المعادن النفيسة التي تكون في الجبال تكون كالعهن، قد يكون هذا مراده رحمه الله، فيكون تفسيره يعني من باب تفسير بالبعض، والإشارة إلى الأشياء النفيسة التي تكون في هذه الجبال، والله أعلم. في شيء في الوسيط شيخ؟ في الوسيط عندي فسرها: وتكون الجبال كالعهن كالصوف الأحمر في خفاتها وسيرها فقط. أظن هذا مقصوده، لذلك ما أظن يعني تعقبها، يعني ممكن أن يوجه كلامه رحمه الله. سمش. أحسن الله عليكم. قوله: تدعو الكافر باسمه والمنافق، فتقول: إلي إلي يا من أدبر عن الإيمان وتولى أعرض وجمع المال فأوعى فأمسكه في وعائه ولم يؤدي حق الله منهم. إن الإنسان خلق هلوعا، والتفسير الهلوع ما ذكره في قوله: إذا مسه الشر جزوعا يجزع من الشر ولا يستمسك، وإذا مسه الخير منوعا إذا أصاب المال منع حق الله. إلا المصلين، أي المؤمنين الذين هم على صلاتهم دائمون لا يلتفتون في الصلاة عن سمت القبلة. طبعا أصل الهلع هو شدة الحرص، يعني أسوأ الحرص والجزع وأفحشه. نعم شيخ، يعني هل من توجيه عندما يعني التفسير الواحد هنا جميل عندما قال إلا المصلين أي المؤمنين، هل نستطيع يعني لفتة في أن الإيمان يعني الصلاة هي دليل الإيمان؟ إيه نعم صحيح، في قوله رحمه الله تعالى: إلا المصلين، يعني المؤمنين، يعني إذا ترك الإنسان الصلاة ماذا بقي له من دينه؟ يعني ما بقي بعد الصلاة. والعجب كيف مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر والبعث والجزاء، كيف يتهاون في شأن الصلاة، وكيف يفوتها اللذة التي توجد في الصلاة والطمأنينة التي توجد في الصلاة. أرحنا بها يا بلال. لكن لا شك أنه يدل على أن الصلاة من أعظم الأركان، وأن تركها كفر على الصحيح من قولي العلماء. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: والذين هم بشهاداتهم قائمون يقيمونها ولا يكتمونها، فما للذين كفروا، ما بالهم قيد لك مهطعين، يديمون النظر إليك ويتطلعون نحوك. قال: عن اليمين وعن الشمال عن جوانبك عزين جماعات حلقا، وذلك أنهم كانوا يجتمعون عنده ويستهزئون به وبأصحابه، ويقولون لئن دخل هؤلاء الجنة فلندخلنها قبلهم. قال الله تعالى: أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كلا، لا يدخلونها إنا خلقناهم مما يعلمون من تراب ومن نطفة فلا يستوجب أحد الجنة بشرفه وماله لأن الخلق كلهم من أصل واحد بل يستوجبونها بالطاعة فلا أقسم لا صلة يعني أقسم وقوله وما نحن بمسبوقين أي مغلوبين أي بمغلوبين نظيره قد تقدم في سورة الواقعة فذرهم يخوضوا في باطنهم ويلعبوا في دنياهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون نسختها آية القتال يوم يخرجون من الأجداث القبور سراعا كأنهم إلى نصب أو نصب إلى شيء منصوب من علم أو راية يوفضون يسرعون خاشعة أبصارهم ذليلة خاضعة لا يرفعونها لذلتهم ترهقهم ذلة يغشاهم هوان ذلك اليوم الذي كانوا يعدون يعني يوم القيامة قال سورة نوح مكية وهي 28 آيات قال وهي توافق قال زيادة من ضوء وهي توافق ما في المصحف قال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك الخلاف في سورة نوح عدد آياتها 28 بالكوفي و29 للبصري والشامي و30 للحجازي وأبو عمر أبو عمر بصري يعني المفترض أن يكون 29 هو الشيخ الإشكالية التي رأيناها أنه غير منضبط بأحد من علماء العدد فمرة يذكر البصري ومرة الكوفي ومرة خارج السرب كله أي أظن المشكلة في هذه الطبعة طبعة أحسن الله عليكم قال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك أي بأن خوفهم عذاب الله من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم من صلة ويؤخركم عن العذاب إلى أجل مسمى وهو أجل الموت فتموت غير ميتة من يهلك بالعذاب إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر إذا جاء الأجل في الموت لا يؤخر لو كنتم تعلمون ذلك شيخ أحسن الله عليك هنا قال من صلة هل يصح أن يقال أن من هنا أيضا للتبعيض تسمعني يا شيخ أظن اللاقط عندك يا شيخ مغلق هذه كان الشيخ خرج طب على بال ما يأتي الشيخ هنا الشيخ سمير ينقل قال وقولوا إلى المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون يقول من كلام الطبري يقول إلا الذين يطيعون الله بأداء ما افترض عليهم من الصلاة وهم على أداء ذلك مقيمون لا يضيعون منها شيئا فإن أولئك غير داخلين في عداد من خلق هلوعا وهو مع ذلك بربه كافرا لا يصلي لله وقيل عني بقوله إلا المصلين المؤمنون الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل عني به كل من صلى الخمسة جزاك الله قال وقوله إلا فرارا أي نفارا عن طاعتك وإدبارا عني وإني كلما دعوتهم إلى الإيمان بك لتغفر لهم ما قد سلف من ذنوبهم جعلوا أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا صوتي واستغشوا ثيابهم وأغطوا بها وجوههم مبالغة في الإعراض عني كي لا يروني وأصروا واستكبروا استكبار وأصروا أقاموا على كفرهم واستكبروا عن اتباع استكبارا لأنهم قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون ثم إني دعوتهم جهارا قال ثم أظهرت لهم الدعوة ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا أي خلطت دعاءهم العلانية دعاءهم العلانية بدعاء سر، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، وذلك أنهم لما كذبوه حبس الله عنهم المطر وأعقم نساءهم فهلكت أموالهم ومواشيهم. فوعدهم نوح إن آمنوا أن يرد الله عليهم ذلك، فقال يرسل السماء عليكم مدرارا كثيرة الدر أي كثيرة المطر ويمددكم بأموال وبنين يعطيكم زينة الدنيا وهي المال والبنون. قال وأمالكم ما لكم لا ترجون لله وقارا لا تخافون لله عظمة وقد خلقكم أطوارا حالا بعد حال نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى تمام الخلق. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وبعضها فوق بعض وجعل القمر فيهن نورا أي في إحداهن وجعل الشمس سراجا تضيء لأهل الأرض والله أنبتكم من الأرض نباتا جعلكم تنبتون من الأرض نباتا وذلك أنه خلق آدم من الأرض وأولاده أحياء منهم ثم يعيدكم فيها أمواتا ويخرجكم منها إخراجا. وقوله سبلا فجاجا أي طرقا بينة. وقوله واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة أي اتبعوا أشرفهم الذين لا يزيدون بإنعام الله تعالى عليهم بالمال والولد إلا طغيانا وكفرا. ومكروا مكرا كبارا أفسدوا في الأرض فسادا عظيما بالكفر وتكذيب الرسل. وقالوا لسفلتهم لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وهي أسماء أوثانهم. وقد أضلوا كثيرا أي ضل كثير من الناس بسببها كقوله إنهن أضللن كثيرا من الناس. قال ولا تزد الظالمين إلا ضلالا دعاء من نوح عليهم بأن يزيدهم الله ضلالا. وذلك أن الله تعالى أخبره أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، فلما أيس نوح من إيمانهم دعا عليهم بالضلال والهلاك. قال الله تعالى مما خطيئاتهم ما صلة أي من خطيئاتهم التي ارتكبوها أغرقوا بالطوفان فأدخلوا نارا بعد الغرق أي أدخلوا جهنم فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا لم يجدوا من يمنعهم من عذاب الله. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا أي نازل دار أي أحدا إنك إن تذرهم فلا تهلكهم يضل عبادك بدعوتهم إلى الضلال ولا يلد إلا فاجرا كفارا إلا من يفجر ويكفر. وذلك أن الله أخبره أنهم لا يلدون مؤمنا رب اغفر لي ولوالدي وكانا مؤمنين ولمن دخل بيتي مسجدي مؤمنا للمؤمنين والمؤمنات وللمؤمنين والمؤمنات إلى يوم القيامة ولا تزد الظالمين إلا تبارا هلاكا ودمارا. هنا تضاف الواو يعني قال مؤمنا للمؤمنين هي تكون مؤمنا وللمؤمنين قال سورة الجن مكية وهي 28 آيات قال وهي توافق ما في المصحف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أي أخبرت بالوحي من الله إلي أنه استمع نفر من الجن وذلك أن الله تعالى بعث نفرا من الجن ليستمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الصبح ببطن نخلة. وهؤلاء الذين ذكرهم الله في سورة الأحقاف في قوله وإذ صرفنا إليك نفرا الآية فلما رجعوا إلى قومهم قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا في فصاحته وبيانه وصدق إخباره أو صدق أخباره. قال وأنه تعالى جد ربنا أي جلاله وعظمته عن أن يتخذ ولدا أو صاحبة. قال وأنه كان يقول سفيهنا جاهلنا على الله شططا غلوا في الكذب حتى يصفه بالولد والصاحبة. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا أي كنا نظنهم صادقين في أن لله صاحبة ولدا حتى سمعنا القرآن وكنا نظن أن أحدا لا يكذب على الله. انقطع هاهنا لقول الجن، قال الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. أو ذلك أن الرجل قال: وذلك أن الرجل في الجاهلية كان إذا سافر فأمسى في الأرض القفر قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه، أي الجن. يقول الله: فزادوهم رهقا، أي فزادوهم بهذا التعوذ طغيانا. وذلك أنهم قالوا: سدنا الجن والإنس، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. يقول: ظن الجن كما ظننتم أيها الإنس ألا بعث يوم القيامة. وقالت الجن: وأنا لمسنا السماء، أي رمنا استراق السمع فيها، فوجدناها ملئت حرسا شديدا من الملائكة وشهبا من النجوم، يريدون حرسة بالنجوم من استماعنا، وأنا كنا قبل ذلك نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، أي كواكب حفظة تمنع من الاستماع. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض بحدوث رجم الكواكب أم أراد بهم ربهم رشدا، أي خيرا. وأنا منا الصالحون بعد استماع القرآن، أي بررة أتقياء. ومنا دون ذلك دون البررة كنا طرائق قددا، أي أصنافا مختلفين. وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض، علمنا أن لا نفوته إن أراد بنا أمرا، ولن نعجزه هربا إن طلبنا. وقوله: فلا يخاف بخسا، أي نقصا، ولا رهقا، أي ظلما. والمعنى: لا نخاف أن ينقص من حسناته والأن ينقص من حسناته ولا أن يزاد في سيئاته. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون الجائرون عن الحق، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، قصدوا طريق الحق. قال الله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لو آمنوا جميعا، أي الخلق كلهم أجمعون الجن والإنس، لأسقيناهم ماء غدقا، لو استعنا عليهم في الدنيا. وضرب المثل بالماء لأن الخير كله ورزق بالمطر، وهذا كقوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، الآية، لنفتنهم فيه لنختبرهم فنرى كيف شكرهم. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه يدخله عذابا صعدا شاقا. وأن المساجد لله، يعني المواضع التي يصلى فيها، وقيل الأعضاء التي يسجد عليها، وقيل يعني إن السجدات أو السجدات لله جمع مسجد بمعنى السجود. فلا تدعوا مع الله أحدا، أمر بالتوحيد لله تعالى في الصلاة. وأنه لما قام عبد الله يدعوه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، لما قام ببطن نخلة يدعو الله، كادوا يكونون عليه لبدا، كاد الجن يتراكبون ويزدحمون حرصا على ما يسمعون ورغبة فيه. وقوله: ولن أجد من دونه ملتحدا، أي ملجأ، إلا بلاغا من الله ورسالاته، لكن أبلغ عن الله ما أرسلت به، ولا أملك الكفر والإيمان. وهو قوله: لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وقوله: حتى إذا رأوا، أي الكفار، ما يعدون من العذاب والنار، فسيعلمون حينئذ من أضعف ناصرا، أنا أو هم، وأقل عددا. قل: إن أدري ما أدري أقريب ما توعدون من العذاب، أم يجعل له ربي أمدا أجلا وغاية. عالم الغيب، أي هو عالم الغيب، فلا يظهر فلا يطلع على ما غيبه عن العباد أحدا، إلا من ارتضى اصطفى من رسول، فإنه يطلعه على ما يشاء من الغيب معجزة له، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، أي يجعل من جميع جوانبه رصدا من الملائكة يحفظون الوحي من أن يسترقه الشياطين فتلقيه إلى الكهنة فيساوون الأنبياء. قال: ليعلم الله أن قد أبلغوا رسالات ربهم، أي ليبلغوا رسالات ربهم، فإذا بلغوا علم الله ذلك، فصار كقوله: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، أي ولما يجاهدوا وأحاط بما لديهم، علم الله ما عندهم، وأحصى كل شيء عددا، أي علم عدد كل شيء، فلم يخف عليه شيء. سبحانه وبحمده. قال: سورة المزمل مكية، وهي 18 آية. طيب، هنا المزمل، سورة المزمل 18 في المدن الثاني وتسعة عشرة في البصري وعشرون للباقي. نعم الشيخ. إحدى الأخوات تنقل في قولي يغفر لكم من ذنوبكم، أنا كنت يا شيخ سألت وأنت يعني أخرجك البرنامج، هل من ذنوبكم؟ هنا قال صلة، فقلت هل يصح أن تكون للتبعيض؟ فإحدى الأخوات تنقل هنا قالت يغفر لكم من ذنوبكم، من تفسير القرطبي قالت قال من صلة زائدة، ومعنى الكلام يغفر لكم ذنوبكم قاله السدي، وقيل لا يصح كونها زائدة لأن من لا تزاد في الواجب أو في الموجب يعني المثبت، وإنما هي هنا للتبعيض، وهو بعض الذنوب وهو ما لا يتعلق بحقوق المخلوقين، وقيل هي لبيان الجنس وفيه بعد إذ لم يتقدم جنس يليق به، وقال ابن زيد وقال زيد بن أسلم المعنى يخرجكم من ذنوبكم، قال ابن شجرة المعنى يغفر لكم من ذنوبكم ما استغفرتموه منها. انتهى من تفسير الطبري القرطبي عفوا. قال شيخنا معنا ولا خرج؟ إيه لا معكم معكم. قال بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل أي المتلفف بثيابه، نزل هذا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متلفف بقطيفة، قم الليل إلا قليلا أي صلي كل الليل إلا شيئا يسيرا تنام فيه وهو الثلث، ثم قال نصفه أي قم نصفه أو انقص منه من النصف قليلا إلى الثلث أو زد عليه على النصف إلى الثلثين، جعل له ساعة في مدة قيامه في الليل، فكأنه قال قم ثلثي الليل أو نصفه أو ثلثا. فلما نزلت هذه الآية أخذ المسلمون أنفسهم بالقيام على هذه المقادير، وشق ذلك عليهم لأنهم لم يمكنهم أن يحفظوا هذه المقادير، وكانوا يقومون الليل كله حتى انتفخت أقدامهم، ثم خفف الله عنهم بآخر هذه السورة وهو قوله إن ربك يعلم أنك تقوم الآية، ثم نسخ قيام الليل بالصلوات الخمس، وكان هذا في صدر الإسلام. وقوله ورتل القرآن ترتيلا أي بينه تبيينا بعضه على إثر بعض في تؤدة. شيخنا أحسن الله إليك، يعني هل من توجيه يعني ونصيحة لنا ويعني طلبة العلم وأهل الاستقامة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني يؤمر هنا بقيام أكثر الليل وحالنا لا يوافق مثل هذه الحال، فما هي النصيحة يا شيخ؟ والله النصيحة ظاهرة، أن نجتهد مع أنفسنا بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أنه ليس أنا دائما أقول أحيانا رؤية أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أو أحوال السلف الصالح أحيانا ربما ثبطت عن فعل الطاعات، يعني نقرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث في لما قام بأصحابه قام الليل كله أو عامة الليل، لما نقرأ للصحابة لما نقرأ منصور بن المعتمر أين الجذع يا أماه أين الجذع الذي كان في بيت جيراننا، قالت ذاك منصور بن المعتمر قد مات من طول قيامه وصلاته. أحيانا مثل هذه الصور المشرقة وصور الاقتداء ربما تجعل طالب العلم أو المستقيم إما أن يفعل مثلهم أو يترك، لا ما أهم شيء أنك تكون في ركبهم، هم مثل القوم الذين يسبقونك بكثير لكنك تراهم لو تأخرت عنهم فأنت في طريقهم، يعني أسير خلف ركاب النجبي ذا عرج مؤمنا كشف ما لقيت من عوجي، فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب الوراء في ذاك من فرجي، وإن بقيت بظهر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرجي. فالإنسان أهم شيء أنه يكون في طريقهم. الله عز وجل أثنى على الذين يقومون الليل وعلى الذين يصلون وعلى الذين يقرؤون القرآن. فقم الليل يا أخي، قم ما تيسر من الليل. لو أن يستيقظ الإنسان يعود نفسه أن يقوم قبل صلاة الفجر بنصف ساعة، أقصد في الفطر، أن يقوم بنصف ساعة يصلي ما تيسر له في هذه النصف ساعة أو في الثلث ساعة، يكون له ورد يختم القرآن على الأقل في الشهر مضة. يعني ليس بكثير أن يختم الإنسان القرآن في الشهر مضة في الفطر. الشهر مضة معناه أنك تفرغ لنفسك، تفرغ لنفسك في اليوم نصف ساعة. أنا أقول نصف ساعة، الجزء ينتهي في ثلث، لكن أنا أقول لقراءته وسط ممكن نصف ساعة. يا أخي جزأ هذه النصف ساعة، أجعل نصف ساعة في بعد صلاة الفجر أو قبل الصلاة أو عشر دقائق قبل الفجر أو بعد بين الأذان والإقامة، عشر دقائق الظهر، حد شوف أنت وقتك. كما أنك تضع مواعيدك المهمة فهذا من ضمن مواعيدك المهمة، خصص العشر دقائق موزعة خلال ثلاث فترات بحيث تستطيع أن تنجز قراءة جزء من كتاب الله عز وجل. تستيقظ قبل الفجر نصف ساعة تصلي ما تيسر لك من كتاب الله، تصلي ما تيسر لك من قيام الليل، وتقرأ ما تيسر من كلام الله عز وجل. يكون الإنسان في الشهر لو يصوم ثلاثة أيام، لو من أوله آخره أوسطه، ينتقي أيسر الأيام له، لكن لا يقطع الصوم. الصدقة يكون له ورد في الصدقة والإنفاق، يعود نفسه. وهكذا يا إخواني، خاصة أهل الفضل والعلم ينبغي أن يكونوا سباقين إلى التأسي وإلى العمل الصالح. بارك الله فيك. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: قولا ثقيلا رصين الرزينة ليس بالسفساف والخفيف، لأنه كلام الله. إن ناشئة الليل ساعاته هي أشد وطئا أثقل على المصلين من ساعات النهار. ومن قرأ وطاء فمعناه أشد موافقة بين القلب والسمع والبصر واللسان، لأن الليل تهدأ فيه الأصوات وتنقطع الحركات ولا تحول دون تسمعه وتفاهمه شيء. وأقوم قيل وأصوب قراءة: إن لك في النهار سبحا طويلا، أي تصرفا في حوائجك إقبالا وإدبارا. وهذا حث على القيام بالليل لقراءة القرآن. واذكر اسم ربك بالتعظيم والتنزيه، وتبتل إليه تبديلا تبتيلا، وانقطع إليه في العبادة. وقوله فاتخذه وكيلا، أي قيما بأمورك مفوضا إليه أو مفوضا إليه أو مفوضا إليه مفوضا كأنها. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وهو ألا تتعرض لهم ولا تشتغل بمكافأتهم. وهذه الآية نسختها آية القتال. وذرني والمكذبين لا تهتم لشأنهم فإني أكفيكهم، يعني رؤساء المشركين، كقوله فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. وقد مر: أولي النعمة ذوي التنعم والترفه ومهلهم قليلا، يعني إلى مدة آجالهم. إن لدينا، يعني في الآخرة، أنكالا قيودا وجحيما نارا عظيمة، وطعاما ذا غصة يغص في الحلوق ولا يسوغ، وهو الغسلين والضريع والزقوم. يوم ترجف الأرض والجبال تضطرب وتتحرك، وكانت الجبال كثيبا مهيلا رملا سائلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا محمدا صلى الله عليه وسلم شاهدا عليكم يشهد عليكم يوم القيامة بما فعلتم. وقوله فأخذناه أخذا وبيلا، ثقيلا غليظا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، أي فكيف تتحصنون من عذاب يوم يشيب الطفل لهوله وشدته. إن كفرتم اليوم في الدنيا السماء منفطر به متشقق في ذلك اليوم. إن هذه الآيات تذكير للخلق، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا بالطاعة والإيمان. إن ربك يعلم أنك تقوم للصلاة والقراءة أدنى أقل من ثلثي الليل ونصفه وثلثه أي وتقوم نصفه وثلثة، وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار فيعلم مقادير أوقاتهما، علم أن لن تحصوه لن تطيق قيام الليل، فتاب عليكم رجع لكم إلى التخفيف، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. رخص لهم أن يقوموا فيقرأ ما أمكن وخف بغير مقدار معلوم من القراءة والمدة، علم أن سيكون منكم مرضى فيثقل عليهم قيام الليل، وكذلك المسافرون للتجارة والجهاد، وهو قوله وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، يريد أنه خفف قيام الليل لما علم من ثقله على هؤلاء، فقرأوا ما تيسر منه. قال المفسرون وكان هذا في صدر الإسلام ثم نسخ بالصلوات الخمس، وقوله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا مما خلفتم وتركتم، واستغفروا الله إن الله غفور لذنوب المؤمنين رحيم بهم. شيخنا إحدى الأخوات تشارك الأبيات التي ذكرتها شيخ، أقول شيخنا أحسن الله إليك، الملاحظ في تفسير الواحد الآن في الوجيز أنه يهتم كثيرا بالنسخ والأسباب النزول، هل نستطيع أن نرجع هذا لأنه كان له اهتمام ومؤلفات في أسباب النزول والناسخ والمنسوخ؟ طبعا طبعا، كل يعني عالم أو طالب علم إذا كان عني بباب من الأبواب اللي نسميها الآن التخصص، تجد أنه أثر هذا الباب ظاهر عليه. حتى في تفسير ابن كثير رحمه الله تجد النفس الحديثي يعني ظاهر عليه رحمه الله، فيبقى يعني لا شك أن هذا أكد أثر على الواحد رحمه الله. الله أكبر، أحسن الله إليكم. قال سورة المدثر مكية وهي 50 آية، قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال هو هذه زيادة من ضاء وهي في المصحف 56 آية، قال البقاعي في مصاعد النظر وآيها 55 آيات في المدني الأخير والمكي والشامي وست في عدد الباقين، يعني هذا هنا خطأ. قال بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر أي المتدثر أي المتدثر في ثوبه، قم فأنذر الناس وربك فكبر فصفه بالتعظيم، وثيابك فطهر لا تلبسها على معصية ولا على غدر، فإن الغادر والفاجر يسمى دنس الثياب. صلى الله عليه الشيخ، هذا أحد الإخوة يسأل يقول ما الفرق بين التدثر والتزمل؟ الفرق من جهة اللغة يعني التزمل، لكن المعنى متقارب، المزمل المتلفف، وكذلك التدثر، فهم من جهة اللغة قريبان، من جهة اللغة يعني تدثر بثيابه إذا تغطى بها، وتزمل إذا يعني تلفف بثيابه، لكن كلاهما يدور حول معنى الغطاء ونحوه. لكن السؤال لما عبر هنا بالمزمل وهنا بالمدثر؟ لأن الأحاديث وردت فيها قال دثروني دثروني، وفي رواية زملوني زملوني، فربما لأنه عبر بهذا وبهذا جاء السياق بما يناسبه، والله أعلم. لكن عموما من جهة المعنى العام التدثر والتزمل معناهما متقارب، وهو الالتفاف وتغطية تزمل بثيابه يعني تغطى بها، وكذلك والتف بها أو تلفف بها، وكذلك تدثر. نعم أحسن الله إليك يا شيخ. نستخدم حنا يعني الشيء الزمل نستخدمها في التثاقل، في التثاقل، وربما حتى سياق الآيات يا شيخ، يا أيها المزمل قم الليلة، أي يعني المتغطي المتثاقل، يعني فيه شيء من الثقل، يعني قوم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه إلى آخره. يبدو لي أن الدثار يختلف عن الدثار، ليس له علاقة بالتثاقل، يعني هذا غطاء بلا تثاقل وذاك غطاء بتثاقل. يعني حنا حتى في اللهجة نستخدمها يا شيخ. هو كما أشرت يا شيخ وائل ولا يكون مشايخ، المدثر والمتزمن المعنى متقارب قد، لكن لابد أن يكون هناك فرق. وغالبا من يبحث في هذه المعاني والفروقات مثل طاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في كتابه التحرير، يعني يعنى بهذه الجوانب. أحسن الله عليكم. قال هذا من كلام ابن عاشور هنا يا شيخ حسن الله عليك، إحدى الأخوات أرسلته الآن. طب نبدأ من البداية. الشيخ عبد الحكيم أول شيء يقول: قم فأنذر، نودي النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه في حالة خاصة تلبس بها حين نزول السورة، وهي أنه لما رأى الملك بين السماء والأرض فرق من رؤيته فرجع إلى خديجة فقال: دثروني دثروني، أو قال زملوني، أو قال زملوني زملوني فدثروني، على اختلاف الروايات، والجمع بينها ظاهر: فدثرته فنزلت يا أيها المدثر. والدثار بكسر الدال الثوب الذي يلبس فوق الثوب، الذي يلبس مباشرا للجسد، الذي يسمى شعارا، وفي الحديث: الأنصار شعار والناس دثار. فالوصف بالمدثر حقيقة، وقيل هو مجاز على معنى المدثر بالنبوءة، كما يقال ارتدى بالمجد وتأزر به، على نحو ما قيل في قوله تعالى: يا أيها المزمل، أي يا أيها اللابس خلعة النبوءة ودثارها. وهنا أيضا قال الأخت إحدى الأخوات تقول: فنداء النبي صلى الله عليه وسلم بيا أيها المزمل نداء تلطف وارتفاق، ومثله قوله أيها المدثر. والمزمل اسم فاعل من تزمل إذا تلفف بثوبه كالمقرور أو مريد النوم، وهو مثل التدثر في مآل المعنى، وإن كان بينهما اختلاف في أصل الاشتقاق، فالتزمل مشتق من معنى التلفف، والتدثر مشتق من معنى اتخاذ الدثار للتدفؤ، وأصل التزمل مشتق من الزمل بفتح فسكون وهو الإخفاء، ولا يعرف لتزمل فعل مجرد في معناه، فهو من التفعل الذي تنوسي منه معنى التكلف للفعل، وأريد في إطلاقه معنى شدة التلبس، وكثر مثل هذا في الاشتمال على اللباس، فمنه التزمل، ومنه التعمم والتأزر والتقمص، وربما صاغوا له صيغة الافتعال مثل ارتدى واتزر. أيضا هنا يا شيخ نعم ينقلون أحد الأخوات تقول: فناداه بلفظ المدثر، وأصل الكلمة تدل على حمل خفيف أو حمل خفيف لأجل الحالة التي كان عليها بعد نزول الوحي عليه وبعد فترة الوحي، وأنه أصابه رعب من نزول الملك جبريل أول مرة، ثم أصيب بالرعب منه بعد فترة الوحي مرة ثانية، فخاطبه الله بيا أيها المدثر أو المتدثر في ثيابه: قم وانفض عنك هذه الثياب وادعو إلى ربك ولا تخشى شيئا. فلما استجاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا النداء وبدأ في الدعوة إلى الله، ثقل الحمل عليه، فخوطب بلفظ المزمل، وأصل الكلمة تدل على حمل ثقيل لأجل ما لقيه من شدة من المشركين وتكذيب منهم، فخوطب ببعض أسباب الثبات كتلقي القرآن وتلاوته في صلاة الليل والصبر ونحو ذلك. نعم. قال: المزمل ناسبت الحمل الثقيل بعد بدئه في الدعوة وتكذيبهم، بخلاف المدثر كانت في بداية الدعوة فكان الحمل أخف. قال: يا أيها المدثر، أي المتدثر، قوله والرجز فاهجر، أي الأوثان فاهجر عبادتها، وكذلك كل ما يؤدي إلى العذاب، ولا تمن أن تستكثر، ولا تعطي شيئا لتأخذ أكثر منهم. وهذا خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مأمور بأجل الأخلاق وأشرف الآداب. ولربك فاصبر. قال: ولربك فاصبر، اصبر لله على أوامره ونواهيه وما يمتحنك به حتى يكون هو الذي يثيبك عليها. فإذا نقر في الناقور نفخ في الصور، الآية. وقوله ذرني ومن خلقت وحيدا، أي لا تهتم لشأنه، فإني أكفيك أمره، أي الوليد ابن المغيرة. يقول: خلقته وحيدا لا ولد له ولا مال، وجعلت له مالا ممدودا دائما لا ينقطع عنه من الزرع والضرع والتجارة، وبنين شهودا حضورا معه بمكة وكانوا عشرة، ومهدت له تمهيدا، بسطت له في العيش والمال بسطا، ثم يطمع أن أزيد، يرجو أن أزيده مالا وولدا، كلا قطع لرجائه، إنه كان لآياتنا عنيدا، للقرآن معاندا غير مطيع، سأرهقه صعودا، سأغشيه مشقة من العذاب، إنه فكر وقدر. وذلك أن قريشا سألته ما تقول في وذلك أن قريشا سألته ما تقول في محمد، فتفكر في نفسه وقدر القول في محمد عليه السلام والقرآن ماذا يمكن أن يقول فيهما، فقتل لعن وعذب كيف قدر، استفهام على طريق التعجب. ثم نظر، ثم عبس وبصر، كلح وجهه، ثم أدبر واستكبر عن الإيمان، فقال: إن هذا، ما هذا الذي يقرأ محمد إلا سحر يؤثر، يروى عن السحرة، إن هذا إلا قول البشر، كما قالوا إنما يعلمه بشر. قال الله تعالى: سأصليه سقر، سأدخله جهنم. ثم أعلم عظم شأن سقر من العذاب، فقال: وما أدراك ما سقر، وما أعلمك أي شيء سقر، لواحة للبشر، محرقة للجلد، أو محرقة للجلد حتى تسوده، عليها 19 من الخزنة، الواحد منهم يدفع بالدفعة الواحدة في جهنم أكثر من ربيعة ومضر. فلما نزلت هذه الآية قال بعض المشركين: أنا أكفيكم منهم 17 فاكفوني 2. فأنزل الله: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة لا رجالا، فمن ذا يغلب الملائكة، وما جعلنا عدتهم عددهم في القلة إلا فتنة للذين كفروا، لأنهم قالوا: ما أعوان محمد إلا 19، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، ليعلموا أن ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم موافق لما في كتبهم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، لأنهم يصدقون بما أتى به الرسول عليه السلام، وبعدد خزنة جهنم، وبعدد خزنة النار، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، أي لا يشكون في أن عددهم على ما أخبر به محمد عليه السلام، وليقول الذين في قلوبهم مرض شك والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، أي أي شيء أراد الله بهذا العدد وتخصيصه. كذلك كما أضلهم الله بتكذيبهم، يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو. هذا جواب لقولهم: ما أعوانه إلا 19، وما هي أي النار إلا ذكرى للبشر، أي إنها تذكرهم في الدنيا النار في الآخرة. كلا، ليس الأمر على ما ذكروا من التكذيب له، والقمر قسم، والليل إذ أدبر جاء بعد النهار، والصبح إذا أسفر أضاء، إنها لإحدى الكبر، إن سقر لإحدى الأمور العظام، نذيرا إنذارا للبشر، لمن شاء منكم أن يتقدم فيما أمر به أو يتأخر عنه، فقد أنذرتم، كل نفس بما كسبت رهينة، مأخوذة بعملها، إلا أصحاب اليمين، يعني أهل الجنة، فهم لا يرتهنون بذنوبهم ولكن الله يغفرها لهم. وقيل أصحاب اليمين ها هنا أطفال المسلمين. وقوله ما سلككم في سقر ما أي ما أدخلكم جهنم. قوله وكنا نخوض مع الخائضين ندخل الباطل أو ندخل الباطل مع من دخله. وكنا نكذب بيوم الدين أي بيوم الجزاء. قال وكنا نكذب بيوم الدين بيوم الجزاء حتى أتانا اليقين الموت فما لهم عن التذكرة معرضين. ما لهم يعرضون عن تذكيرك إياهم كأنهم حمر مستنفرة نافرة مدعورة فرت من قسورة أي الأسد أو الأسد. وقيل الرماة الصيادون. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. وذلك أنهم قالوا إن سرك إن سرك أن نتبعك فأتي كل واحد منا بكتاب من رب العالمين نؤمر فيه باتباعك. كما قالوا لن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه الآية. كلا رد لما قالوا. بل لا يخافون الآخرة حيث يقترحون أن يؤتوا صحفا منشرة. كلا إنه تذكرة إن القرآن لأن القرآن تذكير شيخ محمد. أي نعم شيخنا. سكت. هذه سكوت السكينة والوقار شيخ الله يحفظكم. ما شاء الله تبارك. لا الله بس أرسل الرابط للإخوة فانشغلت قليلا شيخ. إن القرآن تذكير للخلق وليس بسحر. فمن شاء ذكره. الله. وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى. أهل أن يتقى عقابه وأهل المغفرة أهل أن يعمل بما يؤدي إلى مغفرته. أحسن الله لكم. قال سورة القيامة مكية وهي 40 آية. قال بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم لا طبعا القيامة عدد آياتها 39 لغير الكوفي و40 للكوفي. هنا قال 40 يعني هذا على عد الكوفي. نعم أحسن الله عليكم. قال لا أقسم لا صلة معناه أقسم. وقيل لا رد لإنكار المشركين البعث ثم قال أقسم بيوم القيامة. قال ولا أقسم بالنفس اللوامة وهي نفس ابن آدم تلومه يوم القيامة إن كان عمل شرا لما عمله وإن كان عمل خيرا لامته على ترك الاستكثار منه. وجواب هذا القسم مضمر على تقدير قال وجواب هذا القسم مضمر على تقدير إنكم مبعوثون ودل عليه ما بعده من الكلام. وهو قوله أيحسب الإنسان أي الكافر ألا نجمع عظامه للبعث والإحياء بعد التفرقة والبلا بلا قادرين بلا نقدر على جمعها وعلى أن نسوي بنانه نجعله كخف البعير فلا يمكنه أن يعمل بها شيئا. وقيل نسوي بنانه على ما كانت وإن دقت عظامها وصغرت. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يؤخر التوبة ويمضي في معاصي الله تعالى قدما قدما فيقدم الأعمال السيئة. وقيل معناه ليكفر بما قدامه. يدل على هذا قوله يسأل أيان متى يوم القيامة تكذيبا به واستبعادا لوقوعه. فإذا برق البصر فزع وتحير وخسف القمر أظلم وذهب ضوءه وجمع الشمس والقمر أي جمع في ذهاب نورهما. يقول الإنسان يومئذ أين المفر أي الفرار. كلا لا مفر ذلك اليوم ولا وزر ولا ملجأ ولا حرز إلى ربك يومئذ المستقر المنتهى والمصير. ينبأ الإنسان يخبر بما قدم وأخر بأول عمله وآخره، بل الإنسان على نفسه بصيرة أي شاهد عليها بعملها، يشهد عليها جوارحه، وأدخلت الهاء في البصيرة للمبالغة. وقيل لأنه أراد بالإنسان الجوارح، ولو ألقى معاذيره ولو اعتذر وجادل فعليه من نفسه من يكذب عذره. وقيل معناه ولو أرخى الستور وأغلق الأبواب، والمعذار الستر بلغة اليمن. لا تحرك به، قال بالوحي لسانك لتعجل به. كان جبريل عليه السلام إذا نزل بالقرآن تلاه النبي صلى الله عليه وسلم قبل فراغ جبريل كراهية أن ينفلت منه، فأعلم الله تعالى أنه لا ينسيه إياه وأنه يجمعه في قلبه. قال في الحاشية: سأل سعيد بن جبير موسى بن أبي عائشة عن قوله تعالى لا تحرك به لسانك، قال: قال ابن عباس كان يحرك شفتيه إذا أنزل عليه، فقيل له لا تحرك به لسانك يخشى أن ينفلت منه، إن علينا جمعه في صدرك وقرآنه أن تقرأه، فإذا قرأناه يقول أنزل عليه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه أن نبينه على لسانك. أخرجه البخاري في التفسير ونحوه في مسلم والنسائي في التفسير. قال فأعلم الله تعالى أنه لا ينسيه إياه وأنه يجمعه في قلبه، فقال إن علينا جمعه وقرآنه، قراءته عليك حتى تعيه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي لا تعجل بالتلاوة إلى أن يقرأ عليه. ثم إن علينا بيانه، أي علينا أن ننزله قرآنا فيه بيان للناس. كلا زجر وتنبيه، بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، أي تختارون الدنيا على العقبة. وجوه يومئذ يوم القيامة ناظرة مضيئة حسنة إلى ربها ناظرة، تنظر إلى خالقها عيانا. ووجوه يومئذ باسرة كالحة، تظن توقن أن يفعل بها فاقرة، داهية عظيمة من العذاب. كلا إذا بلغت التراقي، يعني النفس بلغت عظام الحلق. وقيل من راق، قال من حضر ذلك الذي قارب الموت، هل من طبيب يداويه وراق يرقيه فيشفى برقيته. وظن، أيقن الذي نزل به الموت، أنه الفراق من الدنيا والأهل والمال. والتفت الساق بالساق، التفت ساقاه لشدة النزع. وقيل تتابعت عليه الشدائد. إلى ربك يومئذ المساق المنتهى والمرجع، بسوق الملائكة الروح إلى حيث أمر الله سبحانه. فلا صدق ولا صلى، يعني أبا جهل لعنه الله، ولكن كذب وتولى عن الإيمان، ثم ذهب إلى أهله يتمطى يتبختر، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. هذا تهديد ووعيد له. والمعنى وليك المكروه يا أبا جهل، أي لزمك المكروه. أيحسب الإنسان أن يترك سدى مهملا غير مأمور ولا منهي؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى يصب في الرحم، ثم كان علقة فخلق فسوى، فخلقه الله فسوى خلقه حتى صار إنسانا بعد أن كان علقة، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، فخلق من الإنسان صنفين الرجل والمرأة. أليس ذلك الذي فعل هذا بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، إن وهو على كل شيء قدير. قال في الحاشية: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال: بلى. وإذا قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قال: بلى. أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. قال رحمه الله: سورة الإنسان مكية، وهي 30 آية. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان؟ قد أتى على آدم حين من الدهر 40 سنة لم يكن شيئا مذكورا، لأنه كان جسدا مصورا من طين لا يذكر ولا يعرف، ويجوز أن يريد جميع الناس، لأن كل أحد يكون عدما إلى أن يصير شيئا مذكورا. قوله: إنا خلقنا الإنسان، يعني ابن آدم من نطفة أمشاج أخلاط، يعني ماء الرجل وماء المرأة واختلاف ألوانهما. نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، أي خلقناه كذلك لنختبره بالتكليف. والأمر والنهي. إنا هديناه السبيل بينا له الطريق إما شاكرا وإما كفورا، إن شكر أو كفر، يعني أعذرنا إليه في بيان الطريق ببعث الرسول آمن أو كفر. إن الأبرار المطيعين لربهم يشربون من كأس إناء فيه شراب كان مزاجها كافورا، يمزج لهم بالكافور عينا من عين يشرب بها يشرب بها بتلك العين عباد الله يفجرونها تفجيرا، يقودونها حيث شاءوا من منازلهم، يوفون بالنذر إذا نذروا في طاعة الله وفوا به، ويخافون يوما كان شره مستطيرا منتشرا. عينا يشرب بها، هذا تضمين ولا لا يا شيخ؟ بلى بلى، يشرب منها ويرتوي بها. سبحان الله، القرآن ألفاظ قليلة دالة على معاني كثيرة جدا، إنسان إذا تفكر بها غاص بها يرتوي فقط من معانيها. سبحان الله يا شيخ، في تحس بارتواء وانت تسمع كلام الله عز وجل. صحيح، يقرب بها. سبحان الله. نعم، أحسن الله عليك. أحسن الله عليكم. قال ويخافون يوما كان شره مستطيرا منتشرا فاشيا، ويطعمون الطعام على حبه على قلته وحبهم إياه مسكينا فقيرا ويتيما لا أب له وأسيرا، أي المملوك والمحبوس في حق المسلم في حق من المسلمين، ويقولون لهم إنما نطعمكم لوجه الله لطلب ثواب الله، لا نريد منكم بما نطعمكم جزاء مكافأة منكم ولا شكورا شكرا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا كريه المنظر لشدته قمطريرا صعبا شديدا طويل الشر، فوقاهم الله شر ذلك اليوم الذي يخافون، ولقاهم نظرة ضياء في وجوههم وسرورا في قلوبهم، وجزاهم بما صبروا على طاعة الله وعن معصيته جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، حرا ولا بردا، صيفا ولا شتاء، ودانية عليهم ظلالها أي قريبة منهم ظلال أشجارها، وذللت قطوفها تذليلا، أدنيت منهم ثمارها فهم ينالونها قعودا كانوا أو قياما، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، أي لها بياض الفضة وصفاء القوارير، وهو قوله قوارير من فضة قدروها تقديرا، أي جعلت الأكواب على قدر ريهم وهو ألذ الشراب، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، والزنجبيل شيء تستلذه العرب، فوعدهم الله ذلك في الجنة، عينا من عين فيها في الجنة تسمى تلك العين سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان أي غلمان مخلدون لا يشيبون، إذا رأيتهم حسبتهم في بياضهم وصفاء ألوانهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم إذا رميت ببصرك في الجنة رأيت نعيما وملكا كبيرا، وهو أن أدناهم منزلا ينظر في ملكه في مسيرة ألف عام، عاليهم فوقهم ثياب سندس أي الحرير، وقوله شرابا طهورا طاهرا من الأقذاء والأقذار ليس بنجس كخمر الدنيا، وقوله ولا تطع منهم آثما يعني عتبة بن ربيعة أو كفورا يعني الوليد بن المغيرة، وذلك أنهما ضمنا للنبي صلى الله عليه وسلم المال والتزويج إن ترك دعوتهم إلى الإسلام، إن هؤلاء يحبون العاجلة يعني الدنيا، ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، ويتركون العمل ليوم شديد أمامهم وهو يوم القيامة، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم خلقهم وخلق مفاصلهم، إن هذه السورة تذكرة تذكير للخلق، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وسيلة بالطاعة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أي لستم تشاءون شيئا إلا بمشيئة الله تعالى، لأن الأمر إليه، يدخل من يشاء في رحمته جنته، وهم المؤمنون، والظالمين الكافرين الذين عبدوا غيره أعد لهم عذابا أليما. قال سورة المرسلات مكية وهي 50 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا أي الرياح التي أرسلت متتابعة كعرف الفرس، فالعاصفات عصفا أي الرياح الشديدة الهبوب، والناشرات نشرا، الرياح التي تأتي بالمطر، فالفارقات فرقا، يعني آية القرآن فرقت بين الحلال والحرام، فالملقيات ذكرى، أي الملائكة التي تنزل بالوحي عذرا أو نذرا للإعذار والإنذار من الله تعالى، إنما توعدون من البعث والثواب والعقاب لواقع، فإذا النجوم طمست محي نورها، وإذا السماء فرجت شقت، وإذا الجبال نسفت قلعت من أماكنها فأذهبت بسرعة، وإذا الرسل أقتت جمعت لوقت وهو يوم القيامة، لأي يوم أجلت أخرت وأمهلت، ليوم الفصل القضاء بين الناس، وما أدراك ما يوم الفصل، على التعظيم لذلك اليوم، ويل يومئذ للمكذبين، ألم نهلك الأولين من الأمم المكذبة، ثم نتبعهم الآخرين ممن سلكوا سبيلهم في الكفر والتكذيب، كذلك مثل الذي فعلنا بهم نفعل بالمجرمين بالمكذبين من قومي، ألم نخلقكم من ماء مهين، أي النطفة، فجعلناه في قرار مكين، أي الرحم، إلى قدر معلوم وهو وقت الولادة، قال فقدرنا أي قدرنا وقت الولادة، فنعم القادرون، فنعم المقدرون نحن، وقرئت بالتشديد والتخفيف لغتان بمعنى واحد. قوله ألم نجعل الأرض كفاتا وعاء، وقيل ذات كفات، أي ضم وجمع تكفت الخلق أحياء على ظهرها وأمواتا في بطنها، وجعلنا فيها رواسي جبالا ثوابت شامخات مرتفعات، وأسقيناكم ماء فراتا عذبا، ويل يومئذ للمكذبين، ويقال لهم ذلك اليوم انطلقوا اذهبوا إلى ما كنتم به تكذبون في الدنيا، انطلقوا إلى ظل، إلى دخان جهنم ذي ثلاث شعب، إذا ارتفع شعب ثلاث شعب فيقف على رؤوس الكافرين، لا ظليل بارد ولا يغني من اللهب، ولا يدفع من لهب النار شيئا، إنها ترمي بشرر وهو ما يتطاير من النار، كالقصر من البناء في العظم، كأنه جمالات، هكذا جمع جمال صفر سود، قال في الحاشية، وهي قراءة رويس عن يعقوب، وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو والشعب عن عاصم وروح عن يعقوب، جمالات بكسر، وهو جمع جمل، وقرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف جمالة بالإفراد، انظر الإتحاف. هو مما تفرد به رويس جمالات، فغريبة يعني مفسرها بقراءة رويس. طيب شيخنا، يعني الآن الضم هذا ما زال على نفس المعنى أو أنه غير المعنى؟ لا، المعنى متقارب، ما فيها فروقات، هو ما بين جمالة وجمالات، يعني بالإفراد وبالجمع. أحسن الله إليكم. قال هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، يعني في بعض ساعات ذلك اليوم يؤمرون بالسكوت، هذا يوم الفصل بين أهل الجنة والنار، جمعناكم والأولين. لكن قيل في معنى جمالات أنه جمع جمالة، وهو الحبل العظيم من حبال السفينة التي يضم أو يضم بعضها إلى بعض، فهذه قيلت في معنى جمالات صفر. أحسن الله إليكم، يعني أنه الحبل الغليظ. نعم، والله أعلم. تمشي. أحسن الله إليكم. قال هذا يوم الفصل بين أهل الجنة والنار، جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون، إن كان عندكم حيلة فاحتالوا لأنفسكم، كلوا وتمتعوا في الدنيا قليلا إنكم مجرمون مشركون، وإذا قيل لهم اركعوا صلوا لا يركعون لا يصلون، فبأي حديث بعده بعد القرآن الذي أتاهم فيه البيان يؤمنون إذا لم يؤمنوا به. ثم قال رحمه الله تعالى سورة النبأ، سورة عم نجعلها يا شيخ جزء عم غدا إن شاء الله نختم به. طيب الأمر إليك يا شيخنا، لأن إن شاء الله يعني باقي جزء غدا إن شاء الله ننتهي من جزء عم بيسر إن شاء الله. نسأل الله التيسير إن شاء الله. أحكم عليك يا شيخ، في خطأ في الكتابة، قوارير من فضة قدروها تقديرا يعني سقطت الألف في قسم التفسير وليس قسم المصحف. في إيش يا شيخ؟ في سقط ألف في سورة الإنسان 12 قوارير هي قوارير في سورة الإنسان آية 16. إيه نعم، شو الخطأ يا شيخ؟ قوارير هي في ألف ساقطة في التفسير في قسم التفسير. يمكن يا شيخ على القراءة، لأن قرئ بالألف وقرئ بترك الألف. قوارير من فضة، الآن قراءتنا حفص قوارير من فضة بدون ألف يعني؟ قوارير بدون ألف يعني إيش ها؟ الأولى ولا الثانية؟ قسم التفسير أبي. لا أقصد قوارير الأولى ولا الثانية. صفحة كم الآن يا شيخ؟ صفحة 59 11 59 آية 16 يا طول عمر. قوارير من فضة قد جعلت على قدريه، ما هو ألد؟ إيه نعم، هذه على قراءة على قراءة حفص الآن يقرأ بحذفها قوارير من فضة. حفص يقرأها ما يقرأها بالألف، بالفتحة، ويقف عليها قوارير، بينما نافع يقرأها بالتنوين قوارير من فضة ويقف عليها قوارير. اي نعم. وهو قراءته قراءة ابي عمرو ولا لا يا شيخ؟ ابو اي نعم، قراءة ابي عمرو مثل قراءة حفص، فبالتالي هو على قراءة حفص، يعني على قراءة ابي عمرو قوارير من فضة، ما فيها اثبات الالف بدون الف يعني ما فيها التنوين. ممتاز شيخ. لكنها في الرسم العثماني، رسمت ألف للإشارة إلى القراءة الأخرى، لكن على قراءة أبي عمرو وعاصم، عفوا قراءة أبي عمرو وحفص قوارير من فضة ويقف عليها قوارير، بينما شعبة مثلا يقرأها كنافع قوارير من فضة ويقف عليها قوارير. فقراءة أبي عمرو موافقة لقراءة حفص وموافقة للرسم، فما نعم. في خطأ في التفسير بارك الله. إن شاء الله. أحسن الله عليكم. إذن انتهينا من المرسلات ولا لا يا شيخ؟ أي نعم. غدا إن شاء الله نبدأ جزء عما بإذن الله عز وجل. بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. كيف هذا أم عبد الله؟